إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لازال حديثنا متواصلا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وستكون إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الوقفة مخصصة لجزء عظيم من فترة شبابه صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه الخطبة ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى نداء لشبابنا جميعا رجالا ونساء، لأجل أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. يعلم إخواننا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في فترة شبابه، وكان يكسب صلى الله عليه وسلم من عمل يده، فنجده صلى الله عليه وسلم أنه اشتغل برعي الغنم، ثم اشتغل كذلك بالتجارة. النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار سيد ولد آدم، لا نشك في أن الله تبارك وتعالى يهيئ له أفضل الأسباب وأحسن السبل، وبالتالي لا يسعنا جميعا إلا أن نتأسى به ونسير على خطاه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عرق جبينه، وكان يأكل من كسب يده صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه اشتغل أولا برعي الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، واشتغل كذلك بالتجارة، أما اشتغاله صلى الله عليه وسلم برعي الغنم فهذا قاسم مشترك بينه وبين إخوانه الأنبياء، فالأنبياء كذلك رعوا الغنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لقريش، يعني مقابل واحد القدر مالي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وكذلك ذكر القرآن عن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما قال له شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. إذن فموسى عليه الصلاة والسلام كذلك رعى الغنم، بل الأنبياء كما قلنا عموما، ومنهم من كان يشتغل بحرف أخرى، كسيدنا داود عليه الصلاة والسلام، كان حداداً قال الحق جل وعلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وكذلك ورد عن سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام أنه كان نجارا. نقف أيها الإخوان هنا وقفة تأمل لننادي شبابنا على أنه لزاما عليهم أن يبحثوا لأنفسهم عن شغل وعن عمل يتكسبون به ولا يكونون عالة على المجتمع. قد يقول قائل: فرص العمل وفرص الاشتغال قليلة، فرص بس الإنسان يشتغل هي قليلة. أقول لا، القضية أيها الإخوان في أن الإنسان أو في أن شبابنا عندهم أفكار معينة تجعلهم ينأون عن كثير من الأعمال. تقول لك هذا العمل وأنا بعد لقد وبعد كذا ندير أنا هذا العمل؟ لا، نقول لا. هذا نبيك صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، رعى الغنم، ورعي الغنم كما يعلم إخواننا ليست وظيفة، منظورنا احنا ليست بتلك الوظيفة اللي بإمكان الإنسان أن يكسب وراءها دخلا ومالا وافرا. إذن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لنا طريقا واضحا في التكسب، وأن الإنسان لا يستنكف عن أي عمل ما دام أنه في إطار الحلال، ما دام أنه في إطار الحلال فعلى البركة. وينبغي هنا أن نستصحب أيها الإخوان أن الرزاق هو الله، يقتل الغرض بدا. فلربما قد يهيئ الله لك ظروفا أخرى تكون بدايتها تلك الوظيفة التي لا تليق بمقامك، مع العلم أن كثيرا من الناس تلقى آش مقام آش حقاً تلقى لا شيء. أيما أفضل، أن يتكسب الإنسان ويأكل من عمل يده أو أن يبقى عالة على والديه؟ بل ربما دفعه ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها. إذن فقضية التكسب أيها الإخوان هي من الأمور المهمة لشبابنا، ينبغي أن يوطنوا عليها أنفسهم وأن يعلموها الآباء أبناءهم. أو مثلا تدري أي حاجة طلبها تلبيها له، حاول تخليهاش يدير واحد المجهود لأجل أن يكسب. طلب منك كاع مثلا شي لباس أو شيء من الخبير، قول له ودير هذه الخدمة وغادي إن شاء الله لاش نوفي لك مراد، قول له نحقق لك الشيء اللي بغيتي، لكي تغرس فيه حب العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، ما أكل أحدا طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فيا أيها الشباب، فيا شبابنا، ابحثوا لأنفسكم عن عمل ما دام هذا العمل في إطار الحلال، ما دام هذا العمل في إطار الحلال، ولا يستنكف الإنسان عن أي عمل، عن أي عمل. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره كان بإمكان الله جل جلاله أن يغنيه من فضله، يعطيه ما يضره قعلاش العمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لنا بسيرته العطرة نموذجا ينبغي أن يحتذى بحديه. البطالة والبطالون لا مكان لهم في المجتمع، لا، استمر، استخدم، استأدي واحد الدور. وقد مر معنا شيء من ذلك في حديث الفسيلة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتاجر، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتاجر. إذن رعى الغنم ثم كذلك تاجر. لاحظوا معي رحمكم الله هذا الترقي من رعي الغنم إلى التجارة. فلذلك كم من الناس كما ذكرت آنفا ربما استنكفوا عن بعض الأعمال ما بوهاش بحكم أنها لا تليق بمقامهم أو أنه كانت له تطلعات وأحلام. لا لا، الإنسان دائما آش ابن بيئته. تيقول له تيقول لك ربيع الوقت يطرع، تيقول الإنسان ولي عنده أحلام وعنده تطلعات وأماني لكن قد لا تحصل له بسبب من الأسباب. إذن ما الحل؟ أن تبقى مكتوف الأيدي؟ أن يتسرب إليك اليأس؟ لا، الرجل كذا نقول إحنا دائما تبقى رجل بحال الفاس فينا مشرط يحفر. إذن سواء رعيت الغنم أو ترقيت إلى التجارة فهذه كلها أمور تجري بمشيئة الله، والله تبارك وتعالى هو الرزاق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والمسلمات رعى الغنم وكذلك تاجر، وفي هذا كذلك فائدة أخرى وهو أنه على شباب المسلمين أن لا يكتفوا بحرفة أو حرفتين. الإنسان لا يكتفي بحرفة، بل إن أتيحت له الفرصة بأن يستزيد من الحرف فهذا أفضل، فهذا أفضل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا رعى الغنم وتاجر، رعى الغنم وتاجر. ومن هنا كذلك نناشد الآباء، نناشد الآباء أن يفكروا في مثل هذه الأمور. في العوض فاش تلقى الإنسان مثلا في ذيك الفترة تاعت العطلة الدراسية اللي هي طويلة وطويلة بزاف في الشهور مثلا، تلقى الإنسان من هذا النشاط لهذا النشاط لهذا غادي مثلا عنده واحد الحفلة. لا، شوف لي مثلا شي عمل، دي عند شي حداد، دي عند شي نجار. هذه الأمور إن لم ترفع من شأنه لا تحط، بدليل أن هذه الأمور اشتغل بها الأنبياء وما نقصت من قدرهم، وما نقصت من قدرهم. مع الأسف كثير من الآباء يتسببون، أقولها بصراحة، يتسببون في مثل هذه الأمور اللي هي أجل قالوا الولاد عطلين لهم النصيب الأوفر باقي نعساش 400 و1000 ريال تحت ليه تحتاج تحت الفرج باقي وقع محكو عينيه. مثل هذا سيعمل؟ مثل هذا سيفكر؟ لا، خليه مرة مرة يذوق حرارة أجل حرارة العدم أنه ما عندوش بيت هادي. شوف منين تصورها وتدخليها شي بحث. وهكذا كان الآباء قبل، هكذا كان الآباء قبل. نحن في الحماشة تلقى 10 ولا 20 دري قال لي داير مثلا السليلوه اللي داير الحلواه اللي داير اش، تيغرسوا الناس في وليداتهم اش داك حب اش الكسب. وهذه تربيه بالحقيقه. ما احنا دابا الان فين شبابنا؟ اين شبابنا دابا احنا الان؟ والو كل واحد داير 20 درهم يجيبو ولا 30 درهم يجيبو راه غادي للسينما ومن هنا ومن هنا، وخص كل صباح اش مولا با يزرو. هذه يا اخوان تربيه فاسده مع الاسف، هذه تربيه فاسده. إذن فالشباب ينبغي أن يتأسوا بنبي فيبحثوا لهم عن عمل، والآباء كذلك ينبغي أن يعينوهم على ذلك. بتكون العطلة زيدوا يخدم الجزار ولا يخدم حداد كما قلت، لا يمشي يضرب البني ولا، لأن هذه الأمور كلها ستكون في صالحه وسيحتاجها في يوم من الأيام، لأن الله تبارك وتعالى قد اختارها لأفضل خلقه، قد اختارها لأفضل خلقه. وهذه الفكرة تلقاها الصحابة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الصحابة هاجروا وليس معهم شيء، وليس معهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن تشريعه أنه آخى بين المهاجرين والأنصار باش تخف هذيك الوطأة، لأن المهاجرين اجدلوا خلوا ديالهم وخلوا ملهوم وجواش هكوك لله ولرسوله ما عندهم شي حاجة. إذن فأصبحوا على كما نقول بين قوسين، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد آخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن الربيع. لاحظ أيها الإخوان، سعد بن الربيع هذا كان من أغنياء الأنصار، فلما آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الرحمن بن عوف قرشي والآخر أنصاري، آخى بينهما فجاء سعد إلى عبد الرحمن فقال له: إني أكثر الأنصار مالا، أنا أكثر الأنصار مالا، عندي المال اللي هو كذا إلى آخره، ولي زوجتين، ولي زوجتان، تعال أقاسمك شطر مالي، أجي نعطيكاش نصف المال تاعي والزوجتين اللي عندي أنا، شوف أيهما هويت، ديك اللي عجبتك أطلقها ثم تزوجها. قمة في العطاء، قمة قمة. عبد الرحمن بن عوف هذا هو من تربية تربية النبي صلى الله عليه وسلم، من تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عاش حياته يكسب من عرق جبينه وليس بعال على الناس. وفي هذا فائدة أيضا أخرى، أن على طلبة العلم أيضا أن يشتغلوا، أن يشتغلوا، مش أنك تقرأ القرآن ولا تقرأ صافي، لا، حاول أن تمزج حتى لا تكون عالة على الناس. إذن فعبد الرحمن بن عوف هذا لما قال له سعد بن الربيع: تعال أقاسمك شطر مالي، وانظر إلى زوجتي أيهما هوي، طلقتها ثم تزوجها، ماذا كان موقف هذا الصحابي؟ وهذه هي النفس اللي تنبغي احنا تكون في الشباب تاعنا، هذه هي النفس. قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، بارك الله لك في مالك وأهلك. أين السوق؟ دلني على السوق، دلني على السوق. هذه تربية أيها الإخوان، إنسان متى يكون بهذا المستوى يرتاح ويريح غيره، يرتاح ويريح غيره، لأنها الطريقة الآن لغد بها الشباب تدفعهم إلى الإجرام بما تحمل الكلمة من معنى، لأن تولي الإنسان تقلب على البردة وعلى السهلة، وتيجي سهل أن يمد يده في للآخرين وأن ينتزع حقوق الآخرين، تيجي من السهل. فلذلك الطريق التي يسلكها كما أقول بعض الآباء هي طريق خطأ، إذن قال له: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، أين السوق؟ فما أحوجنا أيها الإخوان إلى هذه التعليمات وإلى هذه التربية. نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم إلى أحسن السبل وأرشدها. هذا والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الوقفة الثانية عباد الله مع حالة النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه. الشباب معاشر المسلمين مدعاة إلى اللهو واللعب وإلى المرح وإلى سلوك جميع أنواع الموبقات والمهلكات. أنا الشباب دابا الآن شتي يقول لك؟ تيقول لك باقي عليا الحال، تقول لي صلي ولا التزم، باقي عليا الحال. تندوز الشباب تاعي فيه ما يسمى بنزعات الشباب، باي كمي، باي سكر، باي فساد، باي إلى آخره. هي تتسمى إيش؟ نزعات الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش كما يعيش الشباب، لكن هل عاش هذه النزعات؟ هل عاش هذه الأحوال؟ عمرنا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عنه أنه كان تيمشي تيسمر في شبوات، ولا تيمشي تينشط مع راسه، ولا تيبغي تيشرب تيتقلب، ولا أبدا أبدا. أو وجدناه كانت له خليلة، كانت له خليلة، كانت تعرفه شي وحدة، كي تنقولوا احنا تندوزها دروك الصدقة، الصدقة تنقولها دروك في كاين في بعض المستويات ربما رايتها الان، تيقول تقول تيقول للبنيه ديري رساله الى صديقك، وتيقول للوليد دير رساله الى صديقتك، الى صديقتك. هل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليكم يفعل هذا؟ كانت له خليله، او كان من العشاق، او كان يعشق فلانه؟ لا لا لا. بقي النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، على الفطرة، ويحكي عن نفسه صلى الله عليه وسلم كما تذكر كتب السير أنه ما هم بمعصية إلا مرتين. كان شي مرة طير على الغنم، فقال لأحدهم كان يرعى معه، قال لي قبل الغنم وأراد أن يأتي مكة فيسمر، تنقول إحنا بيسهر، فلما اقترب إذا به يسمع المعازف، تسمع الغناء، فضرب على أذنه فنام، فنام صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه حر الشمس. والمرة الثانية كذلك، هذا يذكره بعض كتب السير، يذكره بعض كتب السير فقط، وما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا لاحظنا ورأينا حالة النبي صلى الله عليه وسلم نجده أنه لم يقرب الحرام، وهذه مزية وشرف أن يكون الشاب على هذه المرتبة وعلى هذا المستوى. لا تصغوا رحمكم الله إلى المرجفين والمنافقين الذين يطلقون عبارات تستهوي بعض الشباب وترديهم. اش تيقول لي اللي ما عندوش مثلا خليلته وصديقته تيتسمى هذا اش مكبوت شي شويه، تيقول لي مكبوت، والبنت اللي باقي بشرفها وباقي كذا تتسمى هذه اش مكبوته. هذه امور يراد بها ما يراد، تراد بها افساد الشباب وافساد الشابات، وهذا نسمعه مع الاسف، نسمعه مثل هذه العبارات تروج في اوساط شبابنا. يذكر الامام الذهبي في السير ان احد السلف لما جاءته الموت ذكر لابنائه خصله عظيمه يلقى بها ربه جل وعلا، الا وهي، قال لا تبكي يا بني فوالله ما فككت إزاري على حرام قط، فوالله ما فككت إزاري على حرام قط. أباش بنلقى الله تبارك وتعالى، لا كما يقوله المرجفون كما قلت والمنافقون، دع الشباب، دع الشباب يفعلون ما يشاءون، يرى يمرح على ما تزيرش عليه وما تكبتوا له. حالة النبي صلى الله عليه وسلم توافق الفطرة السليمة، توافق الفطرة السليمة. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذنه في الزنا، واحد شاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إيذا لي بالزنا، أنا بغيت نشط مع رسول الله تزير، شوف شوف لي شي حل، إيذا لي في الزنا. قال أو ترضى، فغضب الصحابة، عفوا غضب الصحابة، كيف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر المنكر؟ فما كان من الرحيم صلى الله عليه وسلم إلا أن قربه إليه، إلا أن قربه إليه. لكن لاحظوا رحمكم الله، قالوا ومسكين هذا شاب يسر معاه وخليه ولا دير ليه شي مرة في العام ولا مرة في الشهر، أن هذه الأمور كلها خارج على إطار الفطرة الصحيحة، إن لم تضر لا تنفع. مجرد الانسان يسلك هذا المسلك تاع الزنا ولا الخمور ولا ولا يضيع تماما، والواقع خير دليل. جيب جوج الشباب، شي واحد اللي تيكون مسكين قاب الطريق ومقاد، وجيب واحد اللي ما كاينش هنا، داك اللي تيكون ما قابش الطريق تلقى والديه تيعانيو معاه معاناه، معاناه، لان صافي بمجرد يفتح الانسان عليه هذا الباب تاع الزنا ولا تاع الخمور ولا تاع الشهوات الا ويضيع تماما، الا يرده الله تبارك وتعالى له. إذن إذن لي يا رسول الله في الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قربه إليه قال له أو ترضاه لأمك، أو ترضاه لأمك. أنت الآن بدي تفسد، أنت الآن بدي تفسد، سلمنا ذلك. تصور لو أن أحدا مثلك ثم جاء يزني بأمك أترضاه؟ قال لا لا لا لا لا، الفطرة، الفطرة اللي تتضرب. قال أو ترضاه لعمتك؟ قال لا. قال أو ترضاه لخالتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. إذن هي أيها الإخوان هي مسألة إيش؟ مسألة صبر. مسألة صبر نوجهها لشبابنا أن يصبروا وأن لا ينجرفوا وراء شهواتهم، فإن الانجراف وراء الشهوات مردي مهلك مهلك. كم من الناس يضيعون، تلقى إيش 15 حتى 40 تحل الإنسان عليه تلقاه مشى في مشى مخدرات سكر زنا فسق فجور، تلقى الإنسان تضيع من نفسه من هذه الحياة اللي هي إيش اللي هي مرحلة تكوين المستقبل كي تنقولوا إحنا، اللي هي المرحلة اللي بيخدم فيها على كبره وبيستراح. فلذلك أيها الإخوان أيها الأخوات، حكم الله تبارك وتعالى لا أحسن منه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيا أيها الشاب، حينما يأتي الشرع فيحرم ويحرج عليك، ما تهضر مع هذه، ما تشوف هذه، ما تكذا، هذه أمور ماشي الشرع بيكرفسك، لا لا لا، إنما هي رحمة، إنما هي رحمة من الله لك. ولذلك سيكون جزاؤك إن شاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنه يظلك من حر الشمس، سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر من بينهم شاب نشأ في طاعة الله. هذا الشاب اللي هو نشأ في طاعة الله قد يحترق بما فيه الكفاية، هذه تتنغزو من الناس، هذا تيشوف هذا هو مسكين تيتقلا يربو حدوه، هذا احتراق، هذا الاحتراق لن يضيع سدى، هذا الاحتراق اللي احترق انت وتتحرق وتتبرد في خاطرك ما غاديش يضيع سدى، الله غادي يجزيك بها شي يوم القيامه. فتكون النتيجه انه يقيك من حر الشمس، وما ادراك ما حر الشمس في ذاك الموقف. نسال الله تبارك وتعالى ان يقينا واياكم حر الفتن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين، وانصر اللهم من قلدته أمور عبادك، عبدك الخاضع لعزك وجلالك جلالة الملك المولاي محمد السادس. اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعنايتك. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي العهد وفي سائر الأسرة الملكية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.